يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الله الله يا سيدي. حنائق عنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء الله الله الله الله